الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في أسباب انشراح الصدر، قال رحمه الله تعالى: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. بينا هذا ووضحنا بما يكفي عن إعادة الأمر. قال: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. علامات شرح الصدر كما قلنا لا يكون إلا بالتوحيد والبعد عن الشرك، لكن هذا أيضا له لوازم، من لوازمه الإنابة إلى دار الخلود، التجافي عن دار الغرور، والعمل لما بعد الموت، فإن هذا من أعظم حقائق التوحيد. ولهذا لما جاءوا إلى أحد السلف قالوا: إن لا إله إلا الله تدخل الجنة، فقال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح لها أسنان، فالفروع من إقامة الفرائض والبعد عن المنهيات هذه من حقائق التوحيد ومن مكملاته. لا يعتمد الإنسان على أن يكون موحدا مبتعدا عن الشرك، هذا هو الأصل والركن الركين، لكن لا بد من لوازم ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتها ألقاها إلى مريم والجنة حق وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الساعة حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ولهذا لما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم امتناء فئات من العرب عن دفع الزكاة، قالوا: إنما كنا ندفعها لمحمد صلى الله عليه وسلم، أجمع أبو بكر على قتالهم، وكأن عمر لم ينشرح صدره لهذا الأمر، حتى ناقشه قال: كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قالوا: حقها ومن حقها الزكاة، هكذا من حقها قام الصلاة، من حقها إيتاء الزكاة، كل فريضة ألزم الله أو رسوله العباد بها فهي من حقوق التوحيد. نعم. قال: فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس. هكذا من الأسباب التي بعد السبب الرئيس العلم، والعلم المراد علم كتاب الله جل وعلا وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو العلم الذي رتب الله جل وعلا عليه من الثمار العظيمة في الدنيا وفي الآخرة ما لا يخطر ببال. ولهذا فإن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا بعد أداء فرائضه العلم، أن يعلم ويتعلم كتاب الله، أن يتدبر كتاب الله، وأن يحاول أن يستفيد من كل آية بل من كل حرف كل كلمة، فإنها تدل على معاني عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم الذي هو نور. العلم هو نور، لكن إنما يكون بما يدلك على خشية الله. ولهذا حصر الله أهل العلم في من قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الحقيقيين هم الذين يعملون بما عملوا، يعلمون بمقتضى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يكونون عاملين بما علموا. هذا هو العلم الذي ينفع، وهو العلم الذي قصد ابن القيم رحمه الله الكلام عليه. أما العلوم الأخرى فإنها نافعة في الدنيا، فإن قصد بها الخير والصلاح للمسلمين فإنه يكون فيها النفع نفعا إضافيا جزئيا، بمعنى للنية التي حصلت، مثل علم الهندسة وعلم الحساب وعلم الميادين الأخرى. فهذه إذا قصد بها الإنسان نفع المسلمين ورد أعداء المسلمين أن يدخلوا في ميادين المسلمين ومجتمعاتهم، فهو على خير من هذا الجانب. أما المراد بالعلم حينما يطلق فهو العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو الإرفان. نعم. قال رحمه الله: فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. قال: إذا التزموا بالعلم، أولا التزموا به من حيث تحقيق المقصد الصحيح، أن يقصدوا به وجه الله جل وعلا، وأن يقصدوا به رفع الجهل الذي يؤثر على عبادتهم وديانتهم، فهذا هو العلم الصحيح. ثم بعد هذا العلم من مصادره الصحيحة التي هي الكتاب والسنة. قال: ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. نعم، الإنابة إلى الله جل وعلا ومحبته والإقبال عليه هي أعظم ما يحصل به راحة القلوب وانشراحها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: يا بلال أرحنا بالصلاة. كل هذا لأنه حقق مقصود الصلاة من التوجه إلى الله جل وعلا، من تعظيمه، من محبته. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة المتذلل الخاشع. أما العبادة التي ليس فيها خشوع وليس فيها تذلل وليس فيها تضرع، فإنها لا تعود على الإنسان، لا على قلبه ولا على جوارحه، بالثمرات التي تكون كالعبادة التي تحققت فيها المقاصد الباطنة التي أرادها الشرع. ولهذا كان السلف لا يهتمون بكثرة الأعمال بفضل أو بقدر ما يركزون على ما يحصل من هذا العمل من تحقيق التوجه إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول أحدهم: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال المحققون من أهل العلم أن الإنسان إذا كان يصلي مثلا 4 ركعات أو 6 ركعات في الليل أو 10 أو 11 ونحو ذلك مما يسر الله له، قالوا الأفضل هو ما تحقق له الخشوع فبعضهم يرى أن الصلاة التي فيها إطالة سجود وإطالة ركوع أنها أفضل، لأنها يكون فيه القرب إلى الله أكثر مما يكون في القيام. كل هذا نظر إلى المقاصد الصحيحة في العبادة. نعم. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في صلاة التي أخبر ذو اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في الصلاة الرباعية، قام عليه الصلاة والسلام مغضبا. قال بعض شراح الحديث إنه كان مغضبا لأن الصلاة في باطنها لم توافق المقصود الشرعي الصحيح، فأحدث لنفسه عليه الصلاة والسلام قلقا. هذا كلام معقول ومعتبر. فالحاصل أن العبادة إذا توجه الإنسان فيها إلى الله وعرف أنه إنما يعبد إلها واحدا، وأن المقصود من هذه العبادة هو التضرع والتذلل والتقرب إليه، فإن كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه. يعني هذا هو الحقيقة، وعبادة الرحمن غاية حبه، ما أذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العباد، وعليهما فلك العباد الدائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قدم أن غاية العبادة تحقيق محبة الله جل وعلا وكمال الذلة سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. الإعراض عن الله جل وعلا وعن ذكره هذا من موجبات عدم انشراح الصدر، ومن موجبات الضيق والحرج. مصداق هذا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ هذا القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن أعرض، أما الإعراض الكلي عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، فهذا من موجبات الردة. ولهذا ذكر المحققون من أهل العلم أن نواقض الإسلام 10، ومنها الإعراض عن دين الله إعراضا كليا لا يتعلمه ولا يعلمه. فهذا ليس الكلام فيه، إنما الكلام في المؤمن الموحد، لكن يحصل له إعراض عن كتاب الله جل وعلا وعن تدبره، كما يحصل لفئات من المسلمين. تجد أنهم لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، فتجد أن قلوبهم دائما في غفلة وعدم انشراح وفي قلق، ولهذا تكثر الهموم لدى بعض المسلمين، تكثر الأمراض النفسية. كل هذا من هذا الأمر، وهو الإعراض عن كتاب الله وعن ذكر الله جل وعلا. نعم. ثم إن الأمور كلها ليست بحقيقية في ذاتها فيما يتعلق بالملذات والمحبة ونحوها إلا لذة الطاعة ومحبة الله جل وعلا. ولهذا فلذة الدنيا ليست بلذة حقيقية، لذة عرضية تابعة، ولهذا تسمى لذة جزئية للإنسان تفوت ويعقبها إما ندم وإما هم وإما حزن بقدر ما حصل الإنسان في لذته هذه من معصية أو من مباح. ولهذا تجد أنك تذهب مثلا إلى مكان ما في نزهة فيحصل لك من انشراح الصدر من ساعته، ثم بعد أيام ترجع تكون هذه اللذة قد انتهت وثمراتها في المستقبل ليس لها ثمرات، بل إنها غالبا ما تعقب بالحزن على هذه اللذة التي فاتت. وهكذا أما لذة العبادة فلا، مع أنها تحصل لذة في حال التباس الإنسان بالعبادة، فإذا انتهى منها لا يحصل فيها مثل ما يحصل في لذة الدنيا. هكذا محبة الله ومحبة البشر، محبة الله محبة غاية، أما محبة البشر محبة مقصد. لهذا أنت تحب زوجتك، تحب أولادك لنفسك أنت، تحب زوجتك لتتلذذ بها، هكذا تحب أولادك لأنهم جزء منك، لأنك تنتظر منفعتهم، فليست محبة غائية في نفسها. أما محبة الله جل وعلا فلا. نعم. قال رحمه الله ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رحمه الله: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن. وأنواع الإحسان: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل، فما دام أنك تحسن إلى الناس، توسع عليهم، تكشف كرباتهم فيما تستطيع، تعينهم على نوائب الدهر، كل هذا مما يعقبه على النفس بهجة ولذة، لأنك أحدثت هذا عند الناس فسيحدث الله لك ذلك، والجزاء من جنس العمل. ولهذا كان أعظم محسن إلى الناس فيما هو من طبيعة البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجده إلا معينا على نوائب الدهر، محسنا إلى الخلق. وهكذا صحابته رضي الله عنهم، قد أرشد القرآن وأرشدت السنة إلى ذلك، بل إن القرآن أرشد إلى الإحسان عموما إلى الخلق: وقولوا للناس حسنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين وهم كفار، ومع هذا أرشد إلى الإحسان إليهم، لأن الإحسان يعود على الإنسان بالخير في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه، فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. لهذا البخل جاءت الأحاديث، بل جاءت الآيات تدل على ذمه وقبحه، ويقول العلماء أنه قبيح عقلا وشرعا ومروءة، والسخي قريب إلى الله والبخيل بعيد من الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، كان أسخاهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومنها الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن على كل ذكره. حال، هل الشجاعة وصف مكتسب أو أنه أمر جبل عليه الإنسان؟ للعلماء في هذا أقوال، ولكن المراد الجبن الذي إنما هو من التخوف من أمور الدنيا، والذي لا داعي له ولا سبب له إلا عدم الإيمان بالقضاء والقدر، هذا هو المذموم. أما الناس يختلفون من شجاع إلى جبان، حتى هذا كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، منهم مقدام كعلي رضي الله عنه، ومنهم من ليس كذلك كحسان، يختلفون، لأن الله جل وعلا جعل البشر متفاوتين. نعم. قال رحمه الله: فإن الله فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. لهذا كانت الشجاعة في الحق محمودة، والشجاعة في الباطل مذمومة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يرى الباطل ويسكت عليه، قال: لما سكت؟ قال: مهابة الناس. قال: خشيت الناس. قال: فأنا أحق أن تخشى. فهذا هو المذموم. أما الشجاعة المتهورة، الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم. فكل شيء يرد إلى مرجعه من الأحكام، وكل شيء بحسبه. نعم. قال: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. ومنها، بل من أعظمها، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما الغل، هذا المرض الذي يكون في النفوس، وهذا أيضا مما يحتاج الإنسان فيه إلى مدافعة. وليس بصحيح أنه قد يكون مطبوع عليه الإنسان، ولهذا أرشد الشرع إلى الأسباب التي تدفع هذا الغل وما يدخل فيه من حسد وعداوة ونحو ذلك، أرشد إلى الأسباب التي تدفع إلى هذه الأمور. فأن يعلم الإنسان، أو من أعظم ما يرد هذا المرض هو أن يعلم الإنسان أن هذا المرض إنما يعود ضرره عليه هو. ولهذا ما روي أعدل من الحسد يشقي صاحبه ولا يشقي أحدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فإذا أحس الإنسان من نفسه ذلك فعليه أن يلجأ إلى الله أن يدفع عن قلبه ذلك، ثم يعلم أن هذا الأمر لن يضر المحسود وإنما يكتوي به هو، ثم يعلم أنه إنما يعترض على قضاء الله جل وعلا وقدره، لأن الله جل وعلا هو الذي قدر هذه النعمة التي أصابت المحسود. فإذا حصل له القرب من هذه الأسباب والقيام بها فهو حري إن شاء الله أن ترتفع عن هذه الأسباب التي تسبب له عدم انشراح الصدر، تسبب له الضيق والحرج، وهي لا تنفعه ولا تضر بغيره. نعم. قال رحمه الله: ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها. بل فضول الكلام، فضول الأكل، فضول الشرب هو الزائد عن الحاجة، الزائد عن الحاجة من الأكل، الزائد عن الحاجة من الشرب، الزائد عن الحاجة من الألبسة، الزائد عن الحاجة من المساكن، كل هذا من الفضول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للرواحل شياطين وإن للبيوت شياطين، أي إن للرواحل شياطين، الإنسان يجعل راحلة وراحلة وراحلة فوق حاجته تكون للشياطين، يجعل له بيت ويجعل له بيت آخر ويجعل له بيت آخر، هذه يسكن في بيت والباقي للشياطين، هذه من الفضول. هكذا الطعام، هكذا الشراب، هكذا الأكل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا له من بطنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من إسلام ترك المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لهذا تجد واجعلها تجربة لك، أنك إذا جلست في مجلس فخضت في أمور الدنيا من بيوع الأراضي مثلا أو السيارات أو المزاح الكثير، فإنك بعد أن تخرج من هذا المجلس تجد أن على قلبك غان وأنك قلق. هذا من هذا الأمر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. بعكس لو أطلت الأمر في تدبر كتاب الله أو في قراءته أو في كلام مع أهل العلم في كتاب الله أو في سنة رسول عليه الصلاة والسلام أو في تقرير مسألة نافعة للمسلمين، أو أكثرت الكلام في مسألة نافعة للمسلمين ولو في أمور دنياهم مع مقصد الحسن، هذا له شأن وهذا له شأن. نعم. قال رحمه الله: بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها، فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها. الإسلام وسط، الإسلام وسط، السكوت الذي يسكت الإنسان دائما هذا ليس بمحمود. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمات إلى الليل، ولما نذرت المرأة أن تسكت ولا تتكلم قال: مروها أن تتكلم ومروها أن تستظل، إلى آخر ما جاء في الحديث. لكن الكلام في أمور الدنيا بقدر الحاجة، لا مانع أن الإنسان يتكلم مع الآخرين في أمور الدنيا بقدر ما يعود له من الحاجة والضرورة. وهكذا أيضا من الأمور التي تروح على النفس لكن بقدر وبدون أن يدخل في بحيث يكون أصلا مؤصلا أو مقصدا ذاتيا. أما المقصد الذاتي والأصل الأصيل هو أن يكون كلامك في الخير، دعوة إلى الخير، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ذكر لله، وهكذا. قال رحمه الله: ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياء وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته صلى الله عليه وسلم ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل خير مطلق في اتباعه، وكل شر في مخالفته عليه الصلاة والسلام، سواء من ناحية الأمور الواجبة أو من ناحية الأمور المستحبة. فالذي يجر إلى كل خير هو أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات وفي الهدي، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فافعله، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى عنه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون هل هذا واجب، هل هذا مستحب، هل هذا مكروه، هل هذا محرم. يقول: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأتمر به، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى عنه. ولهذا لما جاءوا ابن عباس قالوا: التلبية أواجبة أو مستحبة؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى. فلهذا ينبغي على المسلم وعلى طالب العلم خاصة أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما مخالفته لقول كائن من كان فهذه هي الشر وهي البلية، وهذا يخشى على الإنسان أن يرتد وهو لا يعلم، كأن يتضح له دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قال أبو بكر أو قال عمر، وأشر من هذا أن يقول: قال أبو حنيفة أو قال الإمام أحمد أو قال الإمام مالك. ولهذا غضب ابن عباس رضي الله عنه لما ناقش الصحابة في المتعة، متعة الحج، قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر. كل قول أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هدر لا اعتبار له. ولهذا على المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنه يرجو النجاة لنفسه، والنجاة هي باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وهديه وسلوكه، هذا هو النجاة. إذا جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعله وقله، ولا تتردد في هذا. نعم. قال: وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله. لهذا قال أحد السلف: كنت عند سعيد بن جبير فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح، النجم الذي يسقط؟ قال: قلت أنا. لكني لم أكن في صلاة اخشى الرياء. قال: ما بك؟ قال: لدغت. قال: ماذا عملت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي اللدغة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يقول السعيد لم ينكر عليه، يقول: لماذا؟ فإن رأينا هو أنك لا ترتقي من هذه اللدغة، ولكن قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه انتهى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، ثم بين له ما هو الأفضل. فقال، ثم ذكر حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى أن قال: هم الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالحاصل من هذه القصة هو أن السلف رضي الله عنهم إذا رأوا رجلا عمل بحديث ولو خالفه حديث آخر لا ينكرون عليه، إنما يبينون له بالحديث الناسخ أو بالحديث المقيد أو بالحديث المبين المجمل. أما إذا عمل برأيه أو بقول أحد مع علمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي تشتد وطأتهم عليه. فينبغي للإنسان، ونحن نشاهد كثيرا، وأيضا هذا يقع حتى في أوساط طلبة العلم، أنه ينتصر لأن هذا قول أبي حنيفة، أو لأن هذا قول الإمام مالك، أو لأن هذا قول الإمام أحمد، أو لأن هذا قول الشافعي. هذا خطأ. ولهذا كانوا هم الأئمة يحذرون من هذا، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: إذا وجدتم قولي مخالفا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا أبو حنيفة، هكذا الإمام الشافعي، وهكذا الإمام أحمد. فينبغي أن نتواصى على هذا، عدم التعصب لكائن من كان، لا للشيخ الفلاني ولا للعالم الفلاني، بل للكتاب والسنة، للكتاب والسنة لا لغيرهما إطلاقا. نعم. قال رحمه الله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. رحمه الله.